مبنية على الضم وماء زائدة زائدة. طيب أيما ما يصح أن نقول أي مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة لأنها معربة هنا؟ نعم هذا هو الظاهر. وقوله مسلم يقول أي مضاف ومسلم مضاف إليه. أين فعل الشرط؟ فعل الشرط كفى، فعل الشرط موجود، أيما مسلم كفى، أيما مسلم كفى، هذا فعل الشرط. وجواب الشرط كساه الله. طيب قوله أيما مسلم خصه بالمسلم لأن غير المسلم وإن كسى غيره فلا يستفيد من هذا، لا يستفيد، لأن الله يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. ولهذا أجمع العلماء على أن من شرط صحة العبادة وقبولها أن تكون من مسلم. الإسلام شرط لجميع العبادات، والردة إذا بقيت إلى الممات تحبط جميع الأعمال. نعم. مسلم كفى مسلما على عذر كفاه الله تعالى مسلم جنة. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع فإن الله يطعمه من ثمار الجنة. وأيما مسلم فقع مسلما على ظمأ فقاه الله من رحيق مكتوم. أما الجملة الأولى فقد تقدم الكلام عليها، وقلنا الخضر خضر الجنة هي ما ذكره الله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر، يعني السندس الأخضر، واللون الأخضر لون يريح النظر ويسر النفس، ولهذا كانت عامة النباتات من اللون الأخضر. والله عز وجل يقول وأنبتت من كل زوج بهيج. فالأخضر لا شك أنه يسر العين يسر النفس، وأن العين تراه له أكثر. وقوله على عري إنما خص هذا لأن هذا هو موطن الحاجة، إذ أنه إذا تساوى على كسوة فإن هذا فيه إحسان إليه لكن ليس فيه دفع لضرورته، بخلاف ما إذا تساهل على عرهم. وقول أيما مسلم أطعم مسلما على جوع، يعني وجد إنسان جائعا فأطعمه فإن الله يطعمه من ثمار الجنة. وثمار جمع ثمر وهو ما ينتجه الشجر. ومعلوم أن الجنة فيها أنواع متنوعة من الثمرات، قال الله تبارك وتعالى فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال في جنتين أخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان. فإذا أطعمت مسلم على السوق فإن الله تعالى يطعمه من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المحسوس. الرحيق معناه الخالق من كل شيء الصافي. ومعلوم أن أنهار الجنة أربعة أنواع، فيها أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. والمختوم بين الله عز وجل في ماذا هو مختوم، فقال ختامه نصف، وفي ذلك ثلاث نصف ثلاث. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا فضيلة نسوة المسلمين وإطعامهم وإفطارهم، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الجزاء خطا وتغيبا، وفيه ايضا اثبات الجزاء لقوله من فعل كذا فعل الله به كذا، وفيه ايضا ان الجزاء من جنس العمل. من الاول كسى فكسى، اطعم واطعم، سقى فسقى. وفيه ايضا اثبات الجنه، وهذا امر معلوم بالضروره من دين الاسلام، وهي الان موجوده لقوله تعالى اعدت للمتقين وستبقى دائما الابد، فانها منذ خلقت لا تفنى، وكذلك النار منذ خلقت لا تفنى. وفيه ايضا اثبات الافعال الاختياريه في العبد لقوله فتى واطعم وسقى، ولولا انها اختياريه ما حث النبي عليه الصلاه والسلام عليها، ولا كان للجزاء عليها فائده. وفيها ايضا ان هذه الاعمال لا تنفع الا اذا كان الانسان مسلما لقوله ايما مسلم، فان وقعت هذه الاعمال من الكافر لم تنفع، ولكن هل يجازى عليها؟ نعم، قد يجازى عليها في الدنيا ويوسع له في ويكشف عنه السوء ويشفى من المرض وما أشبه ذلك، ثم في الآخرة فلا خطر فيها. وقوله أي مسلم كسى مسلما، هل يؤخذ منه أن هذا الثواب لا يكون إلا إذا كان المنعم عليه مسلما؟ الجواب نعم، لأن الإنعام على المسلم خير من الإنعام على غير المسلم. ولكن هل بالإنعام على غير المسلم أجر؟ الجواب نعم، إلا الحرب الكافر الحربي، فالإنعام عليه يكون بدعوته إلى الإسلام وإلا يقتل. نعم، فأما الذمي والمعاهد والمستأمن والحمار والكلب والبعير وما أشبه ذلك ففي أجر، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن امرأة بغي رأت كلبا يرهق من العطش فنزلت وأخذت بخفها من الماء حتى شرب فغفر الله لها، لأنها سقت هذا الكلب على ظمأ. قيل يا رسول الله هل لنا في هذا من أجر؟ قال في كل ذات كبد حرى أجر. طيب، هل يؤجر الإنسان إذا أطعم ذرة أو نملة؟ إن كان تؤذي لا يؤجر، نعم، وإن كان لا تؤذي فيؤجر. وقد حكيت عليكم قصة ذكرها ابن القيم عن رجل رأى ذرة تمشي فوضع لها طعاما لكنها تعجز عن حمله، فلما رأت الطعام عجز عن حمله ذهبت إلى صاحباتها ودعت، فجاءت فلما أقبلت الذر رفع الطعام، فجاءت الذر تطلب الطعام وهذه التي ذهبت تصرخه جاءت تبحر ما وجه الشيء، فرجعت الزر ثم وضعه مرة ثانية ورأته هذه الزرة وتيقنت فرجعت إلى صاحباتها فدعت، فجاء فلما أقبلوا رفعوا فجعلوا يطلبون ما وجدوا فانصروا. هذه المرة الثانية ثم وضعت، فلما تيقنت الذرة المرة الثالثة ذهبت ودعت الخوارج، فجئنا إليه فلم نجده، لما أقبلنا عليه رفع، المرة الثالثة يقول اجتمعنا عليها فقتلنا البر. هذا كاتب ابن القيم اتبع عليه رحمه الله يقول فحكيت ذلك لشيخ فقال رحمه الله سبحانه نعم يعني كل ما له إرادة فإنه يحفظ الكذب ويجازي على الكذب. قدر هذول قالت هذه المرأة تكتب علينا تكتب علينا وكان. طيب ما تقولون في هذا الرجل؟ هل عليه دية للرهبة؟ نعم عليه إذن. لماذا؟ تسبب لقتله. إذا نقول كل شيء يستفيد من الطعام فلك به أكل. طيب ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الجزاء مشروح بكون المنعم عليه به محتاج إليه. من أين يؤخذ؟ من قوله على عري وعلى جوع وعلى ظمأ وعلى ظمأ. طيب فإن لم يكن كذلك مثل أن يكسر إنسانا عنده سقوة لكن فساه نافذة فهل يحصل هذا العجب؟ الظاهر لا، لأن القياس هنا قياس مع الكارع، لأنه ليس دفع الحاجة وتحصيل الكمال النافذة. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. وكنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.